خير مما يشتهون وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق يطوف خلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا وفاكهة وفاكهة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح وطلح منضود وظل ممدود وماء لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إذا كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم تصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.